درجات تلك المتون التي اشتملت على الدلائل كما هو الشأن في الكتب المختلفة التي لم يشترط مؤلفوها إرادة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدلائل منها ما هو معجز، والمعجز هو ما يكون به التحدي، وأوضح معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي القرآن، هذا الكلام الذي تحدى الله تعالى العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم بأن يأتوا بسورة مثله، ولم يستطيعوا في جميع هذه الأحوال. وأقل سورة في القرآن سورة الكوثر وسورة العصر أقصر سورة في القرآن، ومع ذلك لم يستطع أهل العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن. فظهرت المعجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رجل أمي ما كان قارئا ولا كاتبا قبل أن يوحي الله عز وجل إليه، ثم أوحى الله عز وجل إليه بهذا القرآن وأتى بهذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل، أتى به من عند الله عز وجل بواسطة جبرائيل. فلم يستطع العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله، بل ولا أن يأتوا بمثل سورة من سوره القصيرة مثل والعصر ومثل إن أعطيناك الكوثر. فظهرت المعجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحدوا بأن يأتوا بشيء من مثله ولم يستطيعوا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث عديدة كثيرة كلها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقيد الترجمة بقوله في الإسلام، يعني معناه بعد المبعث، يعني بعد ما بعثه الله عز وجل وأرسله بهذا الدين الحنيف. فالبخاري رحمه الله ساق معجزات، ساق دلائل لنبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام، الأشياء التي جاءت عنه وثبتت بعد أن بعثه الله تعالى إلى الناس، وبعد أن أرسله الله إلى الناس، وبعد أن أكمل 40 سنة وأوحى الله تعالى إليه وأمره بأن يبلغ رسالة ربه إلى الناس، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالدلائل والعلامات إنما هي في الإسلام، يعني وليس ولم يحصل أو لم يذكر أو أنه لم يرد أن يذكر ما حصل من علامات نبوته وعلامات أنه نبي قبل أن يبعث، والذي حصل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من الدلائل الدالة عليه عليه الصلاة والسلام. وإنما قصر الأمر على ما كان في الإسلام، ولهذا قال باب علامات النبوة في الإسلام، ما قال علامات النبوة وسكت أو دلائل النبوة وسكت، وإنما قال في الإسلام. ثم أورد أحاديث كثيرة، أولها حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يقول إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأدلجوا يعني مشوا في الليل وساروا في الليل حتى إذا جاء آخر الليل وقد أنهكهم التعب وسئموا من السهر في هذا السفر، عرفوا التعريس هو النومة التي تحصل في آخر الليل في حق من أدلج في الليل ومشى في الليل. معلوم أن المشي في الليل فيه فائدة وفيه مصلحة، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. المشي في الليل والسير في الليل، فلما جاء في آخر الليل عرسوا ناموا نومة قبل صلاة الفجر خفيفة، وهذه النومة هي ألذ نومة تكون للمسافر عندما يسهر ليلة يتعب ليله بالسفر ثم يرتاح وينام نومة خفيفة في آخر الليل، فهي ألذ نومة تكون عنده. فناموا حتى جاء وقت الفجر ولم يستيقظوا، وحتى طلعت الشمس فلم يستيقظوا، وكان أول من استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نائما لا يوقظ، لا يأتون إليه يقولون يا رسول الله، يخاطبونه ويوقظونه خشية أن يكون يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه بالمنام. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. قد كان عليه الصلاة والسلام بعدما يصلي الفجر في بعض الأحيان إنما يلتفت إلى الناس يسألهم، يقول من رأى منكم رؤيا فيقصها، ثم يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. فأحيانا هو نفسه يقص الرؤيا التي رآها في منامه. ومن ذلك حديث سمرة بن جندب الطويل الذي سبق أن مر في كتاب الجنائز، وحديث طويل، حديث رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورده البخاري رحمه الله مفرقا في مواضع ومقاطع منه يريدها في أبواب مختلفة، ولكنه أورده بطوله وبكماله في كتاب الجنائز. فكانوا لا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون نائما، ولكن كانوا يفعلون أمرا مستحسنا، لا يواجهون به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يحصل به المقصود، وهو أنهم يكبرون. كان أبو بكر يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، فيستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بسماع الصوت. هذه طريقتهم التي يفعلونها عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما، ولا يواجهونه بالاستيقاظ وينبهونه ويقول يا رسول الله قم، ويخاطبونه وهو نائم، وإنما يأتون بكلام هو ذكر لله عز وجل فيه رفع صوت، فيسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم، يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم. فكان أبو بكر يكبر فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. ولما صلى وإذا رجل معتزل، واحد من الناس جالس على ناحية ما دخل مع الناس في الصلاة، قال له رسول الله لماذا لم تفعل؟ وقال إنه أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ما، أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ما. فقال يكفيك الصعيد، المعنى أنه يتيمم، فيكون التيمم للحدث الأكبر كما يكون التيمم أيضا للحدث الأصغر. أن الطهارة أو أن التيمم هو عند فقد الطهور، عند فقد الماء يقوم مقامه ويحل محله في الطهارة الصغرى والكبرى، في الطهارة من الحدث الأصغر وفي الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو الاغتسال الواجب المتعين، فإن الطهارة تحصل للتيمم لمن فقد الماء، سواء في الطهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر. في هذا وهذا سبق البخاري أن أورد الحديث في كتاب التيمم أجل أن فيه ذكر التيمم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الرجل إلى أنه يكفيه التيمم. ثم إن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل عمران بن حصين ومعه غيره في ركوب أو ركوب، يعني جماعة يبحثون عن الماء، يتقدمون ويبحثون عن الماء، فركبوا رواحلهم وتقدموا يبحثون عن الماء، ووجدوا امرأة مشركة راكبة على جمل وعليه نزادتان وهما الراوياتان الكبيرتان اللتان يزيد فيهما على الجلد، لأن القربة إذا كانت من الجلد جلد فقط وقال له قربة جلد شات، لكن إذا يعني زيد في الجلد من جلد آخر فصارت راوية كبيرة فيقال لها نزادة، يقال لها نزادة لأن الجلد زيد فيه حتى صار كبيرا بهذه الإضافة إليه. وإذا قد سدلت رجليها وهي بين نزادتين، واحدة على اليمين واحدة على الشمال على جملها، هي راكبة على جملها قد سدلت رجليها بين نزادتين، يعني راكبة بين نزادتين واحدة على اليمين واحدة على الشمال، وقد ذهبت تأتي بالماء لأهلها، فقالوا لها أين الماء؟ فقالت لا ماء لأنه بعيد، فقالوا كم بينك بين أهلك وبين الماء؟ فقالت يوم وليلة، يعني مسافة يوم وليلة ومسير يوم وليلة، فقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ومن رسول الله؟ ومن رسول الله؟ وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه قالت الصابئ الصابئ، فقالوا هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابئ وإنما قالوا هو الذي تعنيه، الذي تريدون هو تعنينا هو، هذا من حسن كلامهم وتعبيرهم، لما قالت يعني أتت بعبارة خاطئة ما أجابوها على السؤال الخاطئ، وإنما أتوا بعبارة أخرى حصل بها المقصود من غير أن يوافقوها على أو يوافقوها على التعبير الذي عبرت به، فقالوا هو الذي تعنيه، هو الذي تعنيه في بعض الروايات، فأبت فاضطروها ولم يملكوها من التصرف في نفسها، بل ألجأوها إلى أن تذهب معهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأناخوا البعير وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها للرسول صلى الله عليه وسلم كجوابها لهم، إلا أنها قالت إنها مؤتمة، يعني إنها صاحبة أيتام، إنها زادت في جوابها للرسول صلى الله عليه وسلم أنها صاحبة أيتام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المزادتين وفتحهما ووضع يده في فمهما والعزلوين في فم النزادتين، فبارك الله عز وجل في هذا الماء، فصاروا يصبون ويأخذون من الماء حتى شربوا جميعا وهم 40، وحتى ملأوا ما معهم من أواني، والمزادتان ينضان من الملء، بمعنى ما نقصت هاتان المزادتان، بل بارك الله عز وجل في هذا الماء لوضع أن يسلم يده فيه، فكثر الماء بمماسة يد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الماء، أنزل الله تعالى فيه البركة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو دلالة النبوة وعلامة النبوة. وهو أن هذه المزادة وجعل المزادتان لما فتحهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فيهما كثر الماء حتى أفرغوا منهما وإنهما لتنظان من المد، يعني ما تحركت ما نقصت، فأوكأوهما وكما جاء في الحديث ما نقص من مالك شيء من مائك شيء، جاء في بعض الوقت ما نقص من مائك شيء، والله عز وجل هو الذي رزقهم وهو الذي أنزل البركة في هذا الماء. ثم إن الغسل أمرهم بأن يجمعوا لها شيء، فأتوا بكسر وقسم تمر ومن يعني من الطعام حتى جمعوا لها صرة وأعطوها إياه، فهي معها ما نقص ولكنها حصل لها شيء من الطعام، رزقها الله عز وجل طعاما بالإضافة إلى مائها، وهم حصل لهم ماء بهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل في هذا الماء الذي مسك به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا ذهبت إلى أهلها، الماء بكماله والمزادتان على ملئهما، وحصلت مع ذلك صرة فيها تمر وفيها طعام. ثم إنها لما جاءت إلى أهلها أخبرتهم بالأمر العجيب الذي رأته، فقالت جئتكم من أسحر الناس، أو أنه نبي كما زعم، وإما هذا وإما هذا، إما أنه أسحر الناس وإما أنه نبي كما يزعمون بأنه نبي. ثم إنها أسلمت وأسلم أهل هذه الأبيات أهل هذا الصرم من أهلها، المراد بالصرم الأبيات الذين هم في مكان واحد، فكان هذا الذي حصل لها سببا في إسلامها وإسلام قومها معها، إسلام قومها معها. إذا محل الشاهد من هذا هو هاتان المزادتان اللتان أنزل الله تعالى فيهما البركة وكثر الماء ووضع يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه حتى شربوا جميعا وعبدوا ما معهم من أوعية ولم تنقص المزادتان من شيء. ثم أيضا فيه طهارة ما مسته أيدي المشركين، يعني ما لم يتحقق أن على أيديه النجاسة، لأن هذه المرأة هي التي عبدت يعني وهي التي ملأت هاتين المزادتين ولمست الماء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الماء الذي مسته يد المرأة المشركة، فدل هذا على أن نجاسة الكفار إنما هي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، وقال الله عز وجل إنهم يمسكون نجس فلا يقربن المسجد الحرام بعد عام، هذا هي نجاسة الكفر وخبث الكفر، وليست نجاسة بالبدن بمعنى أنه إذا لمس شيئا فإنه يغسل لأنه مسك نجاسة، ليست النجاسة حسية وإنما هي معنوية، إلا إذا علم أن هناك نجاسة على الجسد ثم حصلت مماسة لهذا الذي فيه النجاسة التي في الجسد، فعند ذلك تكون النجاسة الطارئة التي طرأت على جسد الكافر ومست عليه شيئا وعلقت به يعني من رطوبتها وفيها النجاسة المعروفة الطارئة، فعند ذلك تكون النجاسة الحسية التي طرأت، وإلا فإن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي خبث الكفر، هي خبث الكفر لما المشركون نجس وعند ذلك نجاسة الكفر وخبث الكفر، ولا يحق لهم ولا يمكنون من أن يدخلوا المسجد الحرام وهم كفار حتى يسلموا وحتى يكونوا من أهل دخول المسجد الحرام. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجده فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذان الحديثان عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أنس عن الصحابة أجمعين فيهما ما ترجم له البخاري وهو علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وهو تكفير الماء الذي مسته يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن الحديث الأول أنه كان في الزوراء فأتي بماء قليل وفي إناء فيه ماء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ الجميع وكانوا زهاء 300 يبلغون 300 شخص. ماء قليل في إناء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل يفور وينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من تحت أصابعه حتى صدر هؤلاء حتى توضأ هؤلاء جميعا. وكذلك الحديث الثاني أيضا مثله وهو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس الوضوء فلم يجدوه. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل الذي هو التوضؤ الذي هو فعل الوضوء والإنسان يباشر ويغرف ويتوضأ هذا يقال له وضوء. وأما الماء الذي يعد لأن يتوضأ به يقال له وضوء. أتي بوضوء أتي بوضوء يعني بماء يتوضأ به. وهذا له كلمات يعني هذا الوزن يعني يأتي في كلمات متعددة في السحور والسحور السحور والسحور. السحور اسم الطعام الذي يؤكل لمن يريد أن يصوم والسحور هو الأكل والإنسان يباشر يقال له سحور. السحور هو الطعام والوجور هو الذي يوضع في الحلق أو التقطير في الحلق الذي يقطع في الحلق هو وجور. والذي وفعل التقطير هو الوجور. والسعوط والسعوط كذلك يعني يستصعب في الأنف الشيء الذي يستصعب وقال سعوط وعملية تستعب وإنسان يستصعب هذا يقال له سعوط. فأتي بإناء فيه بالوضوء تمس الوضوء يعني الماء الذي توضأ به فلم يجدوا فأتي بماء قليل فوضع أن الخفن يده فيه فجعل يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في كونه يفور هل يفور من جسده وأن الماء يطلع من جسده عليه الصلاة والسلام أو أنه يطلع من بين أصابعه هذا الماء الموجود القليل كثره الله عز وجل جعل يفور. الحافظ ابن حجر رجح أنه يفور من يده ومن لحمه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يبدو ويظهر أنه لما جاء ذكر الأصابع وخصت المسألة بالأصابع وأنه يخرج من بينها أن هذا الماء كثره الله عز وجل فجعل يظهر من بين الأصابع. ولو كان يظهر من الجسد لكانت اليد التي دخلت في الماء يخرج أيضا من غير الأصابع أيضا لكان الخروج من غير الأصابع أيضا لأنه لا يخص بالأصابع إذا كان يخرج من الجسد والله تعالى أعلم. الله تعالى على كل شيء قدير، ويمكن أن يخرج من الأصابع ومن نفس اللحم، ويمكن أن يخرج أن هذا الماء القليل بارك الله فيه فنبع من بين الأصابع، فنبع من بين الأصابع، وأنه لم يكن خرج من الأصابع. لكن دون الروايات جاء فيها ذكر الأصابع ومن بين الأصابع يشعر بأن هذا الماء هو الذي كثر وجع ينبع من بين الأصابع. ولو كان ينبع من نفس جسده صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك بالأصابع، بل حتى الراحة يعني يمكن أن ينبع منها وأن يخرج منها، لكن المخصص الذكر بالأصابع وأنه ينبع من الأصابع يعني علم أن هذا الماء كثر فصار يفور من تحت الأصابع ويظهر من بين الأصابع. وعلى كل فالمعجزة حاصلة أو العلامة حاصلة، وهي كونه حصل هذا الذي فيه خرق للعادة، وهي كون الماء القليل يكثر الذي لا يكفي لوضوء رجل واحد يتوضأ منه 300 شخص لكثرته ولنزول البركة فيه، لوضع اليد الشريفة فيه، يد المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربعة على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. هذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه كان يسير مع جماعة من أصحابه وكانوا في نحو 70 شخصا، فحانت الصلاة ولم يجدوا ماء وليس معهم ماء، فجاء رجل بإناء فيه ماء يسير يعني ماء قليل فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي منه بقية فوضع أصابع الأربع فيه، ثم قال توضأوا، فجعلوا يتوضؤون من هذا الماء وهو يفور ويكثر أو يتكاثر حتى غرقوا جميعا وعددهم 70. فهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء بوضع يده الشريفة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي فيها تكثير الماء بوضع يده فيه وتكثير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا، ثبت منها الشيء الكثير، وأنزل الله البركة في الماء وفي الطعام حتى استفاد من الشيء القليل الخلق الكثير ببركة ولامسة جسده صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما لامسه جسده كما جاء في بعض الأحاديث أنه في بعض الأحاديث أعطاهم سهما من كنانته وأمرهم أن يضعوه في البئر فكثر الماء وتكاثر الماء في البئر حتى استفادوا منه، وهم خلق كثير وأناس كثيرون. وقال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. وهذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرة الصلاة فذهب من كان قريب الدار ليتوضأ من داره وأتي أنس بمخرب حجارة يعني إناء فيه ماء قليل ولكنه صغر عن أن يبسط من سلم يده فيه وهذا يوضح لأنه عليه السلام يضع يده ويضع كفه يعني في الإناء فصغر أن يبسط من سلم كفه فيه فأدخل أصابعه أدخل أصابعه وتوضأ جميعا من هذا الماء القليل ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه وكان مقدارهم نحو 80 رجلا. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال عطش الناس يوم الحديبيه قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. هذا الحديث من حديث الحديبية وأن الرسول كان يتوضأ عنده ماء ويتوضأ به فجهش الناس يعني أقبلوا عليه يريدون أن يشكو إليه الحال وأنه لا ماء معهم إلا هذا الذي بين يديه عليه الصلاة والسلام فوضع يده فيه فجعل الماء يفور وينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى استعملوه استفادوا منه جميعا وكانوا بهذه الكثرة وهم 1500 أهل الحديبية 1500 قالوا لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100 كانوا 1500 فهذا أيضا فيه تكثير الماء القليل في حضرته وبين يديه وبوضع يده الشريفة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. هذا حديث آخر عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأنهم لما كانوا في الحديبية مسحوا ما فيها من الماء ونزحوا ما فيها من الماء حتى لم يبقى فيها شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى البئر وأخذ ماء فتمضمض ومج في البئر فبارك الله عز وجل في البئر فكثر الماء فيها حتى أنهم استقوا وصدروا جميعا وكان عددهم 1400 وهذه رواية فيها ذكر أهل الحديبية وأنهم 1400 لأن الرواية اختلفت بين 500 و400 و300 وقالوا يمكن أن يجمع بينها إما يعني بأنهم كانوا 400 يعني 400 وكسر وأنه يجبر الكسر فيكون 500 ويحذف الكسر فيكون 400 أو أنهم يعني في بعض الروايات أنهم كانوا 1300 ولكن أنهم يعني في هذا يعني في حدود هذا المقدار يعني بين 300 و 500 وهم عدد كبير والبئر نزحت ولم يبقى فيها شيء حتى تمضمض رسول الله بالماء ومج في هذا الماء الذي تمضمض به مجه في البئر فبارك الله عز وجل فيها

فانطلق مسرعا حتى أخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ومعه كثيرون من أصحابه. فجاء أبو طلحة إلى أم سليم وقال إن الرسول جاء ومعه الناس, فقالت الله ورسوله أعلم. هذا يدل على يعني كمال عقلها, كمال يقينها, وأنها موقنة بأن هذا الذي عندهم سيجعل الله تعالى فيه البركة بدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه. ولما أدري هل هو الحديث أو غيره, يعني في بعض الأحاديث الصحيحة أن عمر هو الذي قال لهم كان جهوري للصوت, كان جهوري للصوت, لكن لا أدري هل هو في هذه الحادثة وهذه الواقعة أو في واقعة أخرى. والحديث صحيح, لا أدري هل هو في نفس القصة أو في واقعة أخرى.